إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا أحد دروسي ومذاكرة مصطلح الحديث من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وهذا الكتاب على لطافته وصغر حجمه، إلا أنه كما قال ابن الحنبلي في قفو الأثر: علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو أولي الأثر. خلاصة ما مر قبل أن نشرع في درس جديد: الخلاصة أوجزها في الأمور التالية، والخلاصة في نظري لا تقل أهمية عن المقروء فيما سبق، لأنه نظم لمن تثر وضبط لما مر وتهذيب وتنظيم للمادة العلمية لمزيد تفهيم ولمزيد استيعاب لما تقدم من كلام المؤلف. الخلاصة ألخصها في الأمور التالية: أولا، عرف الحافظ ابن حجر الإسناد فقال هو الطريق الموصلة إلى المتن. الإسناد هو الطريق الموصل أو الموصلة إلى المتن، لأن الحديث مركب من قسمين: إسناد ومتن. فأما الإسناد فهو الطريق الموصل إلى المتن، وأما المتن فهو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، هكذا قال الحافظ ابن حجر، وهو الخلاصة الثانية. قال: المتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، أي كلام؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من كلام غيره. خلاصة ثالثة: عرف المرفوع فقال هو ما ينتهي إليه الإسناد من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ينتهي إليه الإسناد من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. فإذا انتهى الإسناد وبلغنا منتهى، فإن هذا المنتهى إن كان منتهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد يكون هذا المنتهى حتى يكون مرفوعا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله أو تقريره، قوله كقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعله كرأيت رسول الله يفعل كذا صلى الله عليه وآله وسلم، أو تقريره فعلت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. خلاصة رابعة: ذكر أمثلة عامة على المرفوع للثلاثة الأمور على وجه الإجمال والعموم، كما ذكرت بيانه آنفا، المرفوع إلى النبي كما قال البيقوني فيما تحفظون: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، وكما قال السيوطي رحمه الله: وما يضاف للنبي المرفوع لو لتابع أو صاحب وقفا رأوا. فما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم والمرفوع، وقسمه المصنف إلى ثلاثة أقسام: مرفوع من قوله صلى الله عليه وسلم مثل له بقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرفوع من فعل رسول الله كقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، مرفوع من تقريره، ومعنى التقرير الإقرار والرضا بالشيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرضى بمنكر غير معروف. ثم ذكر أقساما أخرى للمرفوع باعتبار، فقال رحمه الله: المرفوع قسمان. هذه الخلاصة الخامسة: المرفوع قسمان، مرفوع صريح وما له حكم الرفع، يعني يلحق بالمرفوع صراحة. صريح الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن أضاف أو من الصحابي الصريحة، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع أو له حكم الرفع. فما له حكم الرفع لديه لدى أبي الفضل الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ ما الذي يحكم له بأن له حكم الرفع؟ كأن يكون ليس مرفوعا صراحة. قال رحمه الله: ما له حكم الرفع؟ هو إخبار الصحابي عن أمور ماضية أو أمور آتية مستقبلة، أو له ما له ثواب مخصوص أو حكم مخصوص، ثم مثل لهذه الثلاثة الأمور. ما الذي له حكم الرفع من قول الصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين؟ قال: إخبار الصحابي عن أمور ماضية كالملاحم كبدء الخلق وأخبار الأنبياء، كبدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو أمور قادمة مستقبلة نستقبلها كإخبار الصحابة عن الفتن والملاحم في آخر الزمان وأشراط الساعة. فإذا أخبر صحابي عن أمور ماضية أو أمور آتية فهذا يقال فيه له حكم الرفع، له حكم الرفع. أو أن يخبر عن أمر لحكم في أمر مخصوص، في أمر مخصوص، أو بفعل ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، يقول من فعل كذا فله كذا. هذا لا يمكن أن يكون للرأي فيه مجال. طيب، ما تعليل الحافظ ابن حجر في أن مثل هذا النوع له حكم الرفع؟ لأنه لا بد لأولئك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من موقف، لا بد من أمرين أو واحد منهما: إما أن يكون لهذا الصحابي الذي تكلم عن أمر ماض أو أمر قادم مستقبل أو حكم بثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، لا بد إما أن يكون له موقف ولا موقف له سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا موقف له سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه يأخذ من أهل الكتاب، وهذا سيأتي في الخلاصة السابعة أنه مما استثني مما يقال له حكم الرفع. هذه الخلاصة السابعة. شرط الحافظ ابن حجر ثلاث شروط في من الصحابي الذي يقال في قوله أو فعله يقال له حكم الرفع شرط ثلاث شرائط أو شروط. الشرط الأول ألا يكون قد أخذ عن بني إسرائيل عن أهل الكتاب، وذكرت أمثلة لذلك من عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو. ما الحال وما التفصيل في عبد الله بن عمرو؟ التفصيل أنه عثر على زاملتين من زوامل أهل الكتاب فطفق يحدث منهما فتجنب كثير من الصحابة حديثه. تجنب كثير من الصحابة حديثه ألا يكون آخذا عن أهل الكتاب. ثانيا أن يتكلم بكلام لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال للاجتهاد فيه، كأن يتكلم عن أمر ماض أو أمر مستقبل أو عن حكم في ثواب أو عقاب مخصوصين. الثالث ألا يكون لكلام الصحابي هذا لا يكون له تعلق لا بلغة ولا بغريب، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عرب أقحاح، وقد يشرح أحدهم ويبين حكما أو معنى آية أو يشرح غريبا بما تقتضيه اللغة العربية، فما كل شرح تصح نسبته ولا أن يقال فيه هذا له حكم الرفع، لأنه قد يكون من الأمور التي تدعو إليها اللغة العربية أو معرفة أولئك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم ليسوا ببعيدين عن العرب، بل هم من العرب الأقحاح الذين يدركون المعاني المتعددة للغة، وبالتالي لا يمكن لأي معنى يبرزه صحابي إن كان من هذا الباب أن يقال له حكم الرفع، أن يقال له حكم الرفع. ثم قسمه تقسيما آخر، وهذه الأقسام تتعدد باعتبارات متعددة. قال المرفوع قسمان، المرفوع ما له حكم الرفع قسمان، مرفوع حكما قولي ومرفوع حكما فعلي ومرفوع حكما تقريري ومرفوع حكما كناية. وقد وقفنا عند هذه النقطة، وإلى البيان المفصل بالقراءة من هذا الموضع. تفضل يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. قال رحمه الله بعدما ذكر مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، قال: ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، ما لا مجال للاجتهاد فيه، كعبادة من العبادات، كعبادة من العبادات، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يعني يفعل فعلا في الصلاة، والصلاة عبادة والعبادات توقيفية، لو لم يكن لهم موقف إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ساغ أن يقال له حكم الرفع وما لا مجال للاجتهاد فيه. لكن هذا فيه تفصيل يتعين الركون إليه، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف، رضي الله عنه يروى عن علي أنه صلى في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. يروى عن علي رضي الله عنه في صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. الذي ورد في صلاة الكسوف في السنة النبوية أمران قبل أن نشرع في التفصيل حتى لا يتيه الذهن ويتبدد الفكر عن السنة في أمور اصطلاحية. الوارد في صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان هيئتان، هيئتان الذي ورد في السنة في صلاة الكسوف هيئتان وكلتاهما في الصحيحين. الهيئة الأولى ركعتان بركوعين بأربع ركوعات وأربع سجدات، هذا وجه. وورد أيضا كما في صحيح مسلم ركعتان بثلاث ركوعات وسجدتين في كل ركعة والأخرى كذلك، وكلاهما سنة، لكن المشهور ركعتان بركوعين بأربع ركوعات وأربع سجدات، هذا هو المشهور. وينبه على هذه السنة لأنه قد يطبق أئمتنا وفقهم الله وجها من وجوه السنة كصلاة الجنازة، فإذا علم الإنسان بوجه آخر من السنة لا عجب على حد قول القائل إذا عرف السبب بطل العجب ولا إنكار. وهذا بلا ريب أنه من فقه المسائل غير الواجبة التي يلزم الإنسان فيها بصفة أو هيئة معينة ليس ثمة غيرها في السنة، فإذا تعددت وجوه السنة فكيفما عملنا واتبعنا من يعمل بها من أئمتنا وفقهم الله كنا قد أصبنا السنة. ولا عتب ولا تثريب ولا نكرة، لا عتب ولا تثريب ولا نكرة. طيب، هذا فيه تفصيل. إذن عرفنا أن السنة هكذا. قال الإمام البقاعي رحمه الله، والبقاعي له كتاب نكت به على مقدمة ابن الصلاح، والحافظ ابن حجر قد اعتمد مقدمة ابن الصلاح أساسا للانطلاق، ولكن لكونه مجتهدا رحمه الله تعالى فإنه لا يلتزم السنن الذي مشى عليه أبو عمرو بن الصلاح في كتابه الشهير مقدمة ابن الصلاح أو مقدمة في علوم الحديث، لأن مقدمة ابن الصلاح سارت على السنن يبدأ بالصحيح وينتهى بالإخوة والأخوات وآخر الأنواع لخمسة وستين نوعا، لكن الحافظ ابن حجر واقرأ هذا النظم البديع في ترتيب هذا المؤلف، اقرأه في جزء خاص بباب الأمور المبتكرة، الأمور المبتكرة التي تدل على عبقرية الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر وفي نزهة النظر، تدل على أنه إمام مجتهد في علم الحديث، إمام مجتهد في علم الحديث، لا كما يدعي بعض الناس حيث يقولون في مؤخرة هذا الزمان، يقولون إن ترتيب الحافظ في النزهة والنخبة إنما هو جار على تأثره بعلم الكلام. لا وألف لا، وإنما هو نتيجة اجتهاده وعبقريته وتقدمه وأسبقيته في علم الحديث رحمه الله تعالى. البقاعي قال صلاة علي هذه التي أشار إليها الحافظ ابن حجر، صلاة علي هذه في الزلزلة لا في الكسوف، يعني إذا وقع زلزال، هو الذي أثر عن علي تعدد الركوعات والسجدات. ولرب قائل يقول طيب لو سلمنا، ما سلمنا أن أثر علي في الكسوف ولكنه في عند وقوع الزلزال، فهل ورد عن علي أنه كان يصلي هذه الصلاة عند وقوع الزلزلة أو الزلزال؟ ننظر إلى صلتنا بيثبت أو لا يثبت، هذا هو الأصل، ما هو نجلس نخوض في المعاني، ها يصح ولا ما يصح، يجوز ولا ما يجوز، حلال ولا حرام، ونحن لم نثبت الإسناد على حد قول العلماء أثبت العرش ثم انقش. قبل أن تجادلني في فروعيات، هل يوجد لديك أصوليات نصل بها معا إلى أصول ثابتة أثبت من الجبال الرواس، أم نتنازع ونتناقش في فروعيات وننسى الأصول؟ وإليكم التأصيل. روى البيهقي في كتاب المعرفة عن الشافعي بلاغا، والبلاغ ليس من الموصول، عن الإمام الشافعي بلاغا والبلاغ ليس من الموصول، قال بلغني عن عباد، الإمام الشافعي يقول بلغني عن عباد عن عاصم الأحول عن خزيمة عن علي رضي الله عنه في الزلزلة أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات. على أي كيفية؟ 5 ركعات وسجدتان في ركعة، أي في ركوع، وركعة وسجدتان في ركعة. لكن هل يثبت أو لا يثبت؟ الإسناد ظاهر أنه بلاغ، والبلاغ من المنقطعات، والمنقطعات من الأحاديث الضعيفة، لكن أغنانا عن الحكم فيه عليه الإمام الشافعي، حيث قال لو ثبت هذا عن علي في الزلزلة لقلت به أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. يقول الإمام الشافعي هذا لا يثبت، لو ثبت هذا لقلت به، ولكنه لا يثبت. وبالتالي تدرك التأصيل والتفريع في قول الحافظ ابن حجر كما قال الشافعي رحمه الله في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. هذا التفصيل يتعين أن تكشف به قول الحافظ ابن حجر رحمه الله. أقول ومن أجل هذا احتاط بعض الصحابة لا سيما فيما يتعلق بالعبادات وفي الصلاة وهي من أهم الأركان على وجه الخصوص، فتجد هذه العبارة تتكرر وهذا السلوك يتكرر منهم رضي الله عنهم أجمعين. إذا صلى أحدهم عقب صلاته يقول والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله، والآخر يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ليقطع الشك باليقين في أني ما أفعل إلا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصنع إلا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد دليلا، يؤكد ويصلح دليلا لمن يقول لا موقف للصحابة فيما حكمنا عليه بأن له حكم الرفع سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه وقف على أقوال بني إسرائيل، أقوال لأهل الكتاب، وهذا محترز من الأول، احترز عنه الحافظ ابن حجر فخرج، فيبقى قضية أنه لا موقف لأولئك الصحابة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا إن دل فإنما يدل، وما من شيء إلا ويدل على شيء. بعض علمائنا من أهل اللغة يعني يلحنون ويخطئون إن دل فإنما يدل، يقولون لأنه ما من شيء إلا ويدل على شيء، فما في داعي أن تقول إن دل فإنما يدل. هذا يدل يقينا وجزما بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا أحرص الناس، وما كان الله عز وجل ليقيض لنبيه من أصحابه وحواريه إلا من كانوا على هذه النوايا والمقاصد والانضباط والدقة والإتقان في الاقتداء والاهتداء والاقتفاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. وثمة من الأقسام الاصطلاحية ما يؤكد هذه الحقيقة الشرعية، بل هذا الأصل وهذه القاعدة المكينة المقعدة، وهي أن الصحابة فيهم من الصفات رضي الله عنهم أجمعين والأحوال والسلوكيات ما لم يوجد في سائر الأمة. لكن ليس معنى ذلك أنه قد انقطع، يوجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، يقول مجاهد الطائفة من واحد إلى ألف، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم في خذلان، في تخذيل وخذلان، ولا من خالفهم في مخالفة، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا معناه أن المؤمن يدافع عن الحق المبين الساطع الأنور الذي يسلكه ليصل به إلى الله. لكن لنا أسوة في الأنبياء والمرسلين وفي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال الله مما قاله: إن إبراهيم كان أمة يعني وحده على الإيمان والتوحيد، ومن حوله كانوا على الشرك، فمن تكس ولا تردد ولا شك لأنه مؤمن موحد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ومثال طيب، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة: في كل ركعة أكثر من ركوعين. نعم. قال رحمه الله: ومثال المرفوع من تقرير حكمة أن يخبر الصحابي رضي الله عنه أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمن زمن نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة رضي الله عنهم فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. نعم. قال رحمه الله: ومثال المرفوع من التقرير. إذن هو قدم مثال المرفوع من القول، المرفوع حكما القولي، ثم ثنى بمثال المرفوع حكما ما له حكم الرفع الفعلي. الآن يصل بنا إلى القسم الثالث، وهو ما له حكم الرفع تقريري، يقر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يرضى عنه يسكت عنه. قال: ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت تلاحظ شيء هنا بين أيدينا مثل ما تلحظه في كتب ابن تيمية رحمه الله، هو الصلاة على الآل حين الصلاة والسلام على خير الأنام. هذا ليس لطريقة منحرفة عن أهل الإسلام وملة الإسلام، بل هذا للمسلمين الأسوياء من أمثالكم، أنهم إذا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أحدهم أن يكتال في الصلاة والسلام على خير الأنام بالمكيال الأوفى، فإنه يشفع الصلاة على رسول الله والسلام بالصلاة على الآل الكرام، بالصلاة على الآل الكرام. وعلى القول الآخر في أن الآل ليسوا هم آل بيت النبي، بل هم المؤمنون الموحدون الأتقياء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على حد ما ذكره السخاوي وغيره، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، فأحيانا يمكن أن يقال: اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لكن أحيانا باعتبار المعنى الثاني، أما باعتبار المعنى الأول لا سيما فيما تعبدنا الله به كالصلاة والسلام في التشهد، فهذا يلتزم فيه بالصيغ النبوية المأثورة عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. تلاحظ هنا الصلاة والسلام على الآل الكرام من أبي الفضل الحافظ ابن حجر، يقول: في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. كنا نرى في عهد النبي كذا، كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كنا نقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. هذا بلا ريب أنه أشبه ما يكون، بل هو الإجماع. وإذا لم يكن الإجماع إجماع الصحابة، فما أظن أنه يوجد إجماع في الدنيا. إجماع الصحابة هو على رأس الإجماع إذا ذكر الإجماع، ويستدل له كما تقدمت الإشارة إليه بقول الله تبارك وتعالى في الآية أعني الإجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. يستدل بها الفقهاء والمحدثون والأصوليون على صحة الإجماع وأنه دليل من الأدلة الشرعية بعد القرآن والسنة النبوية. قال: لتوفر، لماذا له حكم الرفع عندما يقول الصحابي كنا نفعل كذا ونقول؟ قال: لأمرين، لدليلين. الدليل الأول: لتوفر الدواعي دواعيهم على سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور دينهم. يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا من أحرص الناس على السؤالات، ولو جمعت السؤالات عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لعلها تأتي في مجلدات، سؤالات الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين لخير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. رب قائل يقول: كانوا يفرحون الصحابة عندما يأتي الأعراب. هذا الأعراب عندما يأتي يسأل يشمله مسمى الصحبة، اسم الصحبة ومسماها، لأن الصحابي كما قرر الحافظ ابن حجر من لقي، كما في الإصابة من لقي، مهو من رأى فحسب أو من صحب ساعة، من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى سؤالات الأعراب التي كان يفرح بها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن يسأل أعرابي رسول الله لينتفعوا وليستفيدوا، لأن هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغت مبلغها من قلوبهم. هذا أيضا يعد ماذا؟ يعد هذا الأعرابي السائل صحابي. لا تنسى هذا، هم القوم لا يشقى جليسهم، ومن ذلك ما يتعلق بتلقيب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلا يقع نعم دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، لأنه ما دام الوحي ينزل فمعناه أن القول والفعل مقدر ومقرر بوحي من الله عز في علاه. انتبه، هذا للصحابة ليس لسواهم ولا لمن بعدهم، هذا للصحابة حين نزول الوحي على رسول الله ورسول الله بين ظهرانيهم. ولذلك اختلفوا في أمور دقيقة جدا من في هذه المسألة. كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قدر أو صوابه، هل هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعد؟ ها هنا الاختلاف محتمل، لأنه كانوا يقرعون بابه بالظفر، بالظفر مو هو بالحجارة أو بتعليق. بعض الناس عندما يستأذن يزعج وقد يمرض من ليس مريضا، ويزيد بذلك الإزعاج من كان مريضا، يعلق أصبوعه على الجرس أو على المستأذن، هذا ما هو من الأدب يا أخواننا. يكفي واحد، الحر تكفيه الإشارة بس، الحر تكفيه الإشارة. ولذلك ورد أن الصحابة كانوا يقرعون باب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأظافير، ما هو بالأصابع ولا بالقبضة ولا بالشدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الأدب، ولطف الاستئذان أي أدب، أدب جم. لكن شوف الآن إيش نصنع مع بعضنا، لضعف أدبيات بعضنا للقلة، وإلا فالحمد لله من أمثالكم فيهم من الأدب ما الله عز وجل به عليم. أحسبكم كذلك ولا أزكي على الله أحدا. يقرعون باب رسول الله بالظفر، هذا محتمل، هل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم أن هذا الاستئذان على هذه الكيفية كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. أما الصورة التي قررها الحافظ ابن حجر فلا خلاف فيها. فإذن ها هنا قول الصحابي أو فعله في زمن رسول الله مما له حكم الرفع، لماذا؟ لأن الدواعي على أن الموقف هو رسول الله لسؤالاتهم إياه صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الزمان زمان نزول الوحي، ولو أي لو وقع قول أو فعل مخالف للقرآن والسنة لنزل الوحي. انتبه، هذا مما يتميز به ذلك الجيل الفريد. لو نزلت مخالفة، ها يعني مثلا كانوا يقولون خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لو كان في قولهم هذا مخالفة لنزل الوحي على رسول الله يقول يا محمد يتكلم أصحابك بكلام مخالف. الله أكبر، هذا من أكبر ما يتميز به ذلك الجيل الفريد على بقية الأجيال. نعم يصلح أن يكون نعم أنموذج مثالي رائع في ترجمة القرآن والسنة في واقع الحياة، في ترجمة القرآن والسنة في واقع الحياة. ولذلك من جاء يسقط، يسقط ماذا؟ ما يسقط قرآنا ولا سنة. من جاء يسقط الصحابة أنت تقول لا الحمد لله. يحتمل، ليه يحتمل؟ تقول لأنه ما أسقط القرآن والسنة، يتكلم في الصحابة فليتكلم في الصحابة. انتبه يا شيخ، خليك على عقيدة قوية ويقين برب العالمين أنه ما يسقط الصحابة إلا وهو يريد أن يسقط القرآن والسنة، ما يسقط الصحابة إلا وهو يريد أن يسقط القرآن والسنة. وهذا جزم به أبو زرعة رحمه الله، يقول الزندقة بأولئك الطاعنين المكفرين للصحابة أولى، لأنهم أرادوا أن يطعنوا في الإسلام فلم يتمكنوا، فذهبوا يطعنون في حملة الإسلام. من هم حملة الإسلام؟ من هم حملة الإسلام؟ من الذين نقلوا الإسلام إليكم؟ من الذي بلغوا الإسلام إليكم؟ أولئك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ونسأل الله أن يحيينا على محبتهم، وأن يميتنا وأن يحشرنا في زمرتهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال رحمه الله: فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل أبدا، لأن الوحي ينزل، الوحي في ذلك الزمان ينزل. نعم. قال رحمه الله: وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لا نهى عنه القرآن. قال رحمه الله، يمثل الآن لقول الصحابة أو فعل الصحابة على زمن رسول الله وله حكم الرفع. قول جابر بن عبد الله، والحديث في الصحيحين، قول جابر بن عبد الله، بل الحديث متفق عليه. وقد بينت لكم سابقا ما الفرق بين متفق عليه وبين خرج في البخاري ومسلم، ما الفرق بينهما؟ ها ما الفرق بينهما؟ الاتفاق يعني على صحابي واحد وبمتن واحد، وأما أخرجه البخاري ومسلم فقد يكون الحديث أخرجاه من طريق أكثر من صحابي لكن المعنى واحد. يقول: قول جابر بن عبد الله وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد مسلم، انتبه لهذه الزيادة مما يؤكد أن هذا قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل أن هذا مما له حكم الرفع، زيادة في صحيح مسلم فيها: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينهانا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينهانا. العزل هو إمساك الرجل من أن ينزل في رحم المرأة بما يسمى اليوم بالعوازل أو بحبوب منع الحمل أو بأي وسيلة من الوسائل التي يمنع فيها الحمل، ولكن في ذلك الزمان كان العزل هو الذي يمثل منع الحمل ويمثل العازل. كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني الوحي ينزل، لو كان أمرا محرما لنزل القرآن بتحريمه، ولكن الوحي نزل بما يدل على الإباحة فله حكم الرفع. نعم، قد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، والقرآن ينزل. نعم. قال رحمه الله: ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ويلتحق بقولي ما له مرفوع حكما، قولي فعلي تقريري، ما يلتحق أيضا بالحكم ما ورد بصيغة الكناية. والكناية عند علماء البيان أن يعبر عن شيء بلفظ غير صريح في الدلالة. الكناية عند علماء البيان أن يعبر عن شيء بلفظ غير صريح في الدلالة. الكناية عند علماء البيان أن يعبر عن شيء بلفظ غير صريح في الدلالة. يقول: ما يلتحق حكما، وهو القسم الرابع، ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم. مثل ماذا هذه الكنايات؟ قال كقول التابعي عن الصحابي رضي الله عنه: يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. كقول التابعي، ما له حكم الرفع مما هو من باب الكناية وليس صراحة. يقول: كقول التابعي. ليش نسب القول إلى التابعي؟ لأن التابعي هو الذي يصف القول عن الصحابي. كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث، رفع أبو هريرة الحديث، هذا كناية عن أن الحديث له حكم الرفع. أو يرويه، يروي فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا له حكم الرفع. أو ينميه، نماه أي عزاه، ينميه، هذا أيضا من صيغ التحمل والأداء لحديث رسول الله. أو رواية، أو يبلغ به، بلغ به، يعني هذا كناية عن أن الحديث مرفوع بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بصيغة غير صريحة في الرفع. إيش الصيغة الصريحة في الرفع؟ قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به، أو رواه. نعم. قال: وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال تقاتلون قوما الحديث. ومما يلحق بما له حكم الرفع قول ابن سيرين عن أبي هريرة، قول ابن سيرين، محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أيضا له حكم الرفع. قال: قال يعني رسول الله، والحديث مرفوع ومتفق عليه. تقاتلون قوما صغار الأعين لهم نعل من شعر، ها، وجوههم كأنها المجان المطرقة، هذا الحديث متفق عليه، رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة لا بصيغة مرفوعة صراحة كقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أيضا الصيغة يعني مما يمكن أن يقال له حكم الرفع، لكن هذا كناية عن أن الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو هريرة يقول قال قال، قال قال ما معناه؟ أي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وفي كلام الخطيب رحمه الله أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، أي الاقتصار على القول مع حذف القائل، أنه اصطلاح. إيش هو هذا الضمير؟ يرجع إلى إيه؟ الاقتصار على القول مع حذف القائل، الاقتصار على القول مع حذف القائل. قال قال، قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية: إنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، اصطلاح خاص بأهل البصرة، كالحسن البصري وحماد بن زيد وغير واحد من علماء البصرة. نعم. قال: ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. إذا قال الصحابي من السنة كذا، فإنهم في الغالب لا يريدون بالسنة سوى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سوى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك مرفوع. نعم. قال: ونقل ابن عبد البر رحمه الله فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي رضي الله عنه فكذلك ما لم يضف إلى صاحبها كسنة العمرين. إذا قال الصحابي، نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن قول الصحابي من السنة، أنه يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا قالها غير الصحابي كتابعي من التابعين كسعيد بن المسيب، عبيد الله بن عدي بن الخيار، محمد بن سيرين، الحسن، إذا قال واحد من التابعين من السنة يقول فكذلك الأمر، أنهم يريدون، يعني التابعين يريدون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما لم يضفها إلى صحابي، قال كسنة العمرين. العمرين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن دائما يقال هذا على التغريب كشمسين وقمرين، لكن دائما يقال عمرين لخفة نسبتهما رضي الله عنهما لعمر، وثقل نسبتها لأبي بكر، نسبتهما لأبي بكر، فيقولون سنة العمرين. فإذا قال التابعي ما يريد السنة، سنة رسول الله، فإنه يضيف، الإضافة تدل على تخصيص عند العرب، الإضافة صيغة الإضافة تدل على تخصيص، فعندما يقال هذه سنة أبي بكر لا أحد يقول هذا يريد سنة رسول الله، فالإضافة هنا تدل على أن السنة مخصوصة بسنة أبي بكر وسنة عمر. لكن طيب سنة أبي بكر وسنة عمر أليستا من السنة؟ سنة الخلفاء الراشدين أليست من السنة؟ بلى، هي من السنة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها، أي بالسنة، بسنتي، وعضوا عليها بالنواجذ. فسنة الخلفاء الراشدين سنة، ولذلك يرى بعض العلماء تعليلا وتأويلا للفقهاء الذين يقولون أذان عثمان يوم الجمعة سنة، يعنون بها أنها سنة للخلفاء الراشدين، فعثمان رضي الله عنه خليفة راشد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فهذا سنة أو من السنة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طبعا الأمر فيه تفصيل ثلاثي كما ذكر ابن حزم، قال: ما ورد عن الصحابة على ثلاثة أقسام: ما كان شارحا مفسرا فهذا على الرأس والعين، ما كان مخصصا مقيدا هذا أيضا على الرأس والعين، ما كان مخالفا، لأن بعض الصحابة قد لا تبلغه سنة فيجتهد برأيه ولا يألو، فنحن لسنا ملزمين به كما كان يفعل بعض الصحابة بسنة التطبيق، كان يطبق يديه إحداهما على الأخرى بين ركبتيه عند الركوع، نحن نقول هذا على خلاف السنة، ولكن هذا يعد، هذا يعد وليس هو الأكثر ولا الأغلب. قال: لأن ذلك الزمان، نعم، وقد يقتصرون على الحديث ومن الصيغ المحتملة. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق نظر، نقل الاتفاق فيه نظر، لأن الأمر فيه خلاف. ما هو الخلاف؟ قال: فعن الشافعي في أصل المسألة قولان: القول القديم للإمام الشافعي أنه كان يعتد بهذا ويقول له حكم الرفع، القول الجديد يقول لا، ليس له حكم الرفع، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وهو متفق مع مذهب الشافعي في الجديد وليس في القديم، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، ابن حزم من أهل الظاهر، ولقبوا بأهل الظاهر لأنهم يحرصون على الأخذ بظواهر النصوص ولا يجنحون ولا يميلون ولا يرجحون تأويلا ولو كان هذا مقتضى فقه صحيح عند غيرهم، ولكل وجهة هم موليها، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد للمعصوم صلى الله عليه وسلم، وأرى أنه لا داعي للاشتباك لا الفكري ولا الفقهي، علاوة عن أن يكون اشتباكا ميدانيا. رجل له رأي يقول والله أنت تتمذهب جزاك الله خير، أنا ما أرى التمذهب، أنا آخذ بالظاهر، آخذ بالنصوص ولا أتمذهب بأي كتاب أم بأية سنة، هذا على صواب وهذا على صواب، ولكن بشرط أساس، وهو كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وبشرط آخر، وإلا فإن العمل بالظاهر هذا هو المتعين، كما نص على هذا الإمام الشافعي يقول من إذا بلغنا نص يتعين العمل بظاهره دون تأويله إلا أن يكون لتأويله قرائن سائغة من القرآن والسنة من نصوص أخرى. هذا هو الأصل، أن واحد ما يلوي عنق النص على مزاجه وعلى هواه وعلى رأي يريد أن ينصره، هذا هو الأصل، لكن المراد هنا اتباع الظاهر، وقد يبالغ الإنسان في هذا الظاهر إلى أنه يخرج عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا على حد قول ذلك الضعيف الفكر، لا تقل لهم أف، يقول يعني ممكن تضربهم لكن لا تقل لهم أف، هذا ظاهر قاتل، ما هو ظاهر، ها ظاهر قاتل. ومثل الذين يأخذون من أهل الظاهر بحديث البول في الماء الراكد، قال فمن بال في وعاء وسكبه في الماء الراكد فلا شيء عليه، لأن النص ورد في إيش؟ البول المباشر في الماء، هذه ظاهرية ظاهرية ما في بلا ريب أنها تخرج عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا ابن حزم من أهل الظاهر واحتجوا بأن السنة، ابن حزم رحمه الله تعالى يعني إذا قيل أهل الظاهر ذكر داود، وإذا قيل أهل الظاهر ذكر ابن حزم، وهؤلاء علماء كبار، مهما اجتهد الإنسان فأخطأ فهم دائرون بين إيش؟ بين أجر وأجرين، انتبه لهذا، العلماء لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله وسنة الله في منتقصيهم معلومة، فمهما بلغ خطأ أحد العلماء يبين أنه خطأ بكل أدب وانضباط مع مراعاة قدر ذلك العالم، انتبه، فلا تجعلن مثلا ابن حزم، لا تجعلن ابن حزم رحمه الله تعالى شيئا تلوكه بلسانك، فكلما ذكر أهل الظاهر قال هذا رأسهم ابن حزم، وهؤلاء البشكة والجماعة أتباع الظاهرية، أتباع داود وأتباع ابن حزم، هؤلاء علماء، علماء، ابن حزم رحمه الله تعالى عالم، لكن تعرف إيش صار عنده؟ صار عنده شيء من ردة الفعل، أصيب بالفالج أو أصيب بمرض عضال، ثم إن المتمذهبين أخذوا كتبه، تعرف كتبه، مكث ينقل كتبه من مكان إلى مكان ستة أشهر، ستة أشهر، فلما صار خلاف بينه وبين المتفقهة من المتمذهبة أخذوا الكتب وحرقوها، حرقوها بالنار، فقال قولته المشهورة إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو باق في صدري، في صدره. ثم بعد ذلك لما حرقوا أصل المحلى وهو الإيصال كتب المحلى، المحلى يعني يعجز أحدنا أن يقرأ فيه، يعجز أحدنا أن يقرأ فيه. وبكل حال كل واحد يؤخذ من قوله وفعله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه قاعدة تقينا إن شاء الله التعثر، وتقينا الضرر والإضرار، وقد قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. يقول فعن الشافعي طيب واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين غيره، يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، وقد روى البخاري في صحيحه حديث ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه الذي كان يعتد به أبوه لأنه طالب علم مخلص صادق جلد، وكان يحبه حبا جما، فلما كانوا يثربون عليه محبته الشديدة لابنه العالم كان يقول: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم، وجلدة بين العين والأنف سالم. يقول ابن عمر في قصته مع الحجاج بن يوسف الثقفي مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، لا تؤخر الصلاة عن وقتها، هجر أي بكر في أول وقت الصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم ابن عبد الله، قلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فنقل سالم، وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وقيل هم 12 فقيها، لكن المشهور أنهم سبعة، يقولون: من في العلم سبعة أبحر، روايتهم عن العلم ليست خارجة، فخذهم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. فنقل سالم، وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة، أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله، يعني ما دام ليش في مرفوع وفي حكم رفع، ليش ما يقولون قال رسول الله كسائر المروية عن رسول الله في إضافتهم له إلى رسول الله؟ يجيب الحافظ ابن حجر فيقول: لما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا، ما كانوا موقنين به قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا شك أحدهم في رفع أن الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، يأتيك هنا نوع مستقل وهو ما له حكم الرفع، تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. وإذا ذكر الورعون فعلى رأس الورعين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر الصادقون فعلى رأس الصادقين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر المحتاطين كما ختم بذلك الحافظ ابن حجر فعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم أجمعين، وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.